يراد بها قد يراد بها في يعني أحد الوجهين، قد يراد بها حل السحر بسحر. ولما كان السحر لا يتأتى إلا بالشرك فأصبح أيضا حل السحر بالسحر بسحر مثله لا يتأتى إلا بالشرك. فمن هنا تبين علاقة الباب بكتاب التوحيد، لأن كتاب التوحيد هو في بيان إفراد الله بالعبادة، وبيان أن التوحيد أو أن إفراد الله بالعبادة هو التوحيد، وبيان ما يضاده، ما يضاد أصله أو يضاد كماله الواجب. وهذه النشرة إذا كانت يراد بها السحر الذي لا يتأتى إلا بالشرك فهي مما يضاد أصل التوحيد. إذا كانت النشرة هي حل السحر بالسحر الذي لا يتأتى إلا بالشرك الأكبر والعياذ بالله فهذا مما يضاد أصل التوحيد، لأن الذي يضاد كمال التوحيد الواجب هو الشرك الأصغر. أما الذي يضاد أصله فهو الشرك الأكبر. بقي أن نعرف درجة المعاصي أو تأثير المعاصي على التوحيد، فنقول إن المعاصي كما بين العلماء تكدر صفاء التوحيد وتضعف حسنة التوحيد، والبدعة الكبرى تمنع، الشرك الأكبر ينقض، ينقض أصل التوحيد، البدعة الكبرى تمنع وجود أصله. في فرق بين المنع وفرق بين النقض، النقض نقض شيء بعد حصوله، والمنع يمنعه لا يحصل بالكلية. فالبدعة الكبرى إذا كان الشخص عليها فهي تمنع أصل التوحيد، كالشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر حدث، الأصل هو التوحيد، كان بين آدم وبين نوح 10 قرون حتى ابتدعوا دينا، دين الشرك ما أنزل الله به من سلطان، فهو بدعة كبرى. أما البدعة الصغرى فهي قد تمنع كماله الواجب أو تمنع صفاءه أو كماله المستحب، فتحصل لنا هنا أمور: الأمر الأول أن الشرك الأكبر ينقض أصل التوحيد، الشرك الأصغر ينقض كماله الواجب، المعاصي تكدر صفاء التوحيد وتضعفه، البدعة الكبرى تمنع وجود أصل التوحيد، البدعة الصغرى تمنع كماله الواجب، نعم، أو كماله المستحب. نعود الآن إلى تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد لحفيد شيخ الإسلام الشيخ سليمان رحم الله الجميع وأسكنهم فسيح جنته. نعود إلى هذا الشرح ونسمع من القارئ الفاضل ما يعرضه من ذلك، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. لما ذكر المصنف حكم السحرة والكهانة، ويجوز أن يكون حكم السحر والكهانة، نعم، ذكر ما جاء في النشرة لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة فتكون مضادة للتوحيد، وقد تكون مباحة كما سيأتي تفصيله، بل قد تكون مستحبة إذا كانت يعني من الرقية المشروعة، نعم. قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنها ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال، نعم. وقال الحسن: النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الناس أي رقاه، أي لعل طبا أصابه يعني سحرا، نعم، أو لبس جن أو ما شكل ذلك. السحر له يعني جنود من الشياطين، وتأثيره بواسطة الشياطين غالبا، فيعقد الساحر ما يعقد ويرضي الشياطين بما يرضيهم به فيخدمونه على مراده، نعم. فسواء كان لبس الجن عن هذا الطريق أو ابتداء من عندهم، لأنهم يتلبسون بالإنس بأسباب ثلاثة: إما بغي وعبث، وإما على سبيل الانتقام والمجازات والمقاصة، أي نعم، وليس إلا إما عن طريق البغي والعبث، وإما عن طريق الانتقام والمجازات، أو عن طريق الشهوة، قد يعشق الجن إنسية أو العكس فتتلبس به، أي نعم، شهوة. وذكر مثل هذا شيخ الإسلام في رسالة له، هي تسمى إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، والجدير أن تسمى رسالة فيما جاء في أحكام الجن. الشيخ يعني بدأ رسالته في أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عمت الثقلين الإنس والجن، فتكلم عن الجن وكيف يعاملون بالشريعة وكيف تكون صلتهم بالإنس وحقيقة تلبسهم، نعم، بالإنس، وعقد مقارنة بينهم وبين الإنس يعني في التكليف وفي المخاطبة بالشريعة، وفي أيضا بعض التجاوزات، وكذلك في الخوف، فكما يخاف الإنس من الجن فالجن يخافون من الإنس أيضا، أي نعم، وكما يكون في الإنس بغاة وعابثون وأصحاب شهوات كذلك يكون في الجن وأكثر، وكما يكون في الإنس كذبة يكون في الجن كذبة، وهكذا. ودعوتهم واجبة إلى الكتاب والسنة، وتلاوة القرآن عليهم تنزل عليهم نزول الرصاص على المخالفين من الإنس إذا كانوا في حالة مخالفة. أي نعم. على كل حال يمكن تقرأ هذه الرسالة ففيها إيضاح لهذه المسألة ما بعده إيضاح. نعم. وقال غيره: ونشره أيضا إذا كتب له النشرة وهي كالتعويذ والرقية. وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. ليس مسلما يعني حل السحر يكون بسحر ويكون بغير سحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حل عنه السحر. قد ورد: هل لا تنشرت؟ فقال: خشيت أن يعني أبعث شرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود بما قيل له يعني هل نشرت يعني هذا الذي عمل لك، وهل يعني. فالنبي لم يفعل هذا، وإنما أمر بالبئر فدفنت، وكان يقرأ المعوذات، وكلما قرأ آية حلت عنه عقدة، فلما أتمها كأنما نشط من عقال عليه الصلاة والسلام. أغناه الله عن أن يتنشر أو ينشر هذا العمل. أي نعم. كما يفعل الآن، إذا وجدت ما تظن أنه سحر ثم أتيت بماء وأبطلته فيه، يعني نشرته فيه ثم أحرقته، هذا من العمل المباح، وهذا من تمام النشرة مع القراءة ومع التلاوة. أي نعم. فإذا فعلت هذا فهذا أيضا من النشرة، يعني يسمى من النشرة. لكن إذا اكتفيت ببعضها دون بعض فهو يعني فهو الأحسن. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. نعم. قال ابن مسعود: يكره هذا كله. سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. نعم. فقال ابن مسعود، هو الإمام أحمد يقول إن ابن مسعود يكره هذا كله. نعم. يكره النشرة، وهي محمولة على ما كان نشرة بسحر أو عمل ما لا فائدة فيه من أجل التشهير أو من أجل التشنيع أو من أجل إشاعة الإشاعات الموهنة. هذا أيضا من الأشياء التي يغتنمها الشيطان ويوقع بسببها فتترك. نعم. هذا الحديث رواه أحمد، ورواه عنه أبو داود في سننه، والفضل بن زياد في كتاب المسائل، عن عبد الرزاق، عن عقيل بن معقل بن منبه، عن عمه وهب بن منبه، عن جابر رضي الله عنه فذكره. قال ابن مفلح: قال ابن مفلح: إسناده جيد، وحسن الحافظ إسناده. ورواه ابن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه: النشرة من عمل الشيطان. قوله: سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للعهد الذهني، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان. لن نشرة بالرقي والتعوذ بالرقى والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة، فإن ذلك جائز كما قرره ابن القيم فيما سيأتي. قوله: وقال سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. مراد أحمد والله أعلم أن ابن مسعود يكره النشرة التي من عمل الشيطان، والنشرة التي بكتابة وتعليق كالتمائم. نعم، يعني يكتبون حروز وتمائم ويضعون هذه الحروز في العضد أو في الحلق، هذه كلها من النشرة يعني المكروهة. أي نعم. ثم فيه أثر قبل في الباب السابق يعني يتعلق بالنشرة، لما سئل أحمد قال، توقف أحمد لما سئل عن الرجل يحل السحر فقال قد رخص فيه بعض الناس. أي نعم، يعني في المباح، يحله بشيء مباح ولا يحله بسحر، لأن السحر الذي لا يتأتى إلا بالشرك لا خير فيه. قيل إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده وقال ما أدري ما هذا، هذا ليس له معنى أيضا، هذا من التمويه، وإن سمي نشرة لكن ليس له معنى، أو ربما أن هذا العمل يرضي الشيطان. أي نعم، ويكون فيه قربة للشيطان، وهذا أيضا لا خير فيه، فنفض يده وقال ما أدري ما هذا. قيل له فترى أن يؤتى مثل هذا يحل؟ قال ما أدري ما هذا. قال وهذا يدل على أنه لا يكفر صاحبه ولا يقتل. قال الشيخ سليمان قلت إن كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن فإنه يكفر ويقتل، ونص أحمد لا يدل على أنه لا يكفر، فإنه قد يقول مثل هذا في الحرام البين. على كل حال أنا أردت يعني أن أبين أن النشرة قد تكون بأعمال غير مفهومة أو أعمال يعني وألفاظ يحبها الشيطان ولها معنى عند الشياطين، معنى تعبدي، كالرقى التي تكون بألفاظ أعجمية، ربما الذي يتلفظ بها لا يعرف معناها ولكنها تتضمن الشرك أو تتضمن الهتاف بأسماء الشياطين ونحو هذا، فهذا لا شك أنه ممنوع أو يعني محظور. ولذا لا بد في الرقية من شروط ثلاثة، الأول أن تكون يعني بالوارد باللغة العربية ومفهوم معناها، والثاني ألا يعتمد عليها، ألا يعتمد على هذه الرقية. الثالث ذكرته ضمنا وهو لا بد أن تكون باللغة العربية، باللغة العربية فلا بد من هذه الرقية حتى تكون يعني مشروعة، تكون بالوارد وباللغة العربية، ولا يعتمد الراقي عليها وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، أي خالية من الشرك، يعني الوارد ليس فيه شرك، أقول المأثور ليس فيه شرك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ نعم، لا، اللغة العربية قد يكون هناك رقعة باللغة العربية وليست واردة، ليست مأثورة، وما أكثر الدعاء الآن باللغة العربية وليس مأثورة، فإذا قلنا بالمأثور ليس في المأثور شرك. إينا، ولا يعتمد عليها، لا يعتمد على هذه الرقية وإن كانت مأثورة، وإن كانت سورة الفاتحة لا يعتمد على عمله على رقيته بالفاتحة، وإنما يعتمد على الله، وإن تكن الفاتحة كلام الله لكن هو في الواقع يرقي، يعمل، يتلو هذه الفاتحة، فصوته وجهده، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، صوته وجهده مخلوق، أما الكلام فهو كلام الله عز وجل ينسب إلى من قاله ابتداء. والله أعلم. على كل حال لابد هذا الشيء يعني لابد منها أن تكون خالية من الشرك. أي نعم. لكن لما نقول بالمأثور تكون خالية من الشرك، وما تكون من رقى الجاهلية، يعني الأشياء التي هي غير مفهومة أو باللغة العربية لكن لا معنى لها، وأن تكون باللغة العربية أيضا حتى لا تكون بألفاظ أعجمية قد تكون أسماء لشياطين أو أسماء لجن يهتف بهم. أي نعم. وهذا بالنسبة للراقي العربي، وأن لا يعتمد عليها. لكن لو قدر أن راقيا أعجمي يتكلم بلغة بلغته ربما يعني يتسامح بشأنه، بشرط أن لا يكون في دعائه شرك، وأن يكون معنى ما دعا به له أثر، له أصل في الشرع، أن لا يعتدي في الدعاء. فإذا حصل الدعاء وانتفت الموانع استجيب بإذن الله. نعم. قد يكون من الموانع الاعتماد على هذا الدعاء وهذه الرقية، قد يكون من الموانع أكل الحرام، قد يكون كثيرة الموانع، الاعتداء في الدعاء من الموانع، تجاوز. نعم. قال: والنشرة التي بالكتاب. قال: فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أما النشرة بالتعويذ والرقى بأسماء الله وكلامه من غير تعليق فلا أعلم أحدا كرهه. وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم رحمه الله كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، محمول على ما ذكرنا. نعم. قال: وفي البخاري عن قتادة رحمه الله: قلت لابن المسيب: رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. يؤخذ عن امرأته يعني مربوط، ممسوك عن امرأته. أين هذا الأثر؟ علقه البخاري، ووصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة مثله، عن قتادة مثله، ومن طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ: يلتمس من يداويه، فقال: إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع. أي نعم. يعني النفع هنا لابد أن يكون نفعا في الدين وفي الدنيا، لا يكون نفعا في الدنيا على حساب الضرر في الدين، هذا ما هو نفع. يعني النفع في الدنيا على حساب الدين هذا ليس نفعا، هذا هو نفع السحر إن سمي نفعا. أي نعم. يتصورون أنه ينفعهم لكن هو يضرهم دينا، وإذا يعني فاته دينه لم يربح شيء. أما إذا أحرز دينه فإنه لا يخسر شيئا. وهنا علقها بالنفع، وهو يعني بالنفع ما نفع يعني دينا، وإن حصل معه نفع دنيوي من غير أن يكون على حساب الدين فذلك هو المطلوب. لكن لو تعارضت المصلحة الدنيوية مع المصلحة الدينية فينبغي أن تقدم المصلحة الدينية، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أي نعم. نعم. قوله عن قتادة: هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسي البصري، ثقة ثبت فقيه من أحفظ التابعين، يقال إنه ولد أكمه، مات سنة 110. قوله: رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا كما قالوا للذيغ سليم. وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب. نعم. قوله أو يؤخذ بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة، بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة، أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. والأخذ بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. لا، أنا الآن شرح المفردات. ما معنى الطب؟ يعني الطب يعبر به عن السحر كناية بالطب تفاؤلا، أو هو من الأضداد كما قال ابن الأنباري، يعني يطلق على السحر، يطلق على الداء، ويطلق على الدواء. نعم. أو يؤخذ، وهذه مفردة من مفردات النص، معنى يؤخذ يحبس عن امرأته لا يصل إلى جماعها. والأخذ بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. نعم. قوله يحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. قوله أو ينشر بتشديد المعجمة، الشين، يعني المعجمة الحروف فيها معجم وفيها مهمل، المهمل الذي لا نقط فيه، والمعجم هو المنقوط، الباء والتاء والخاء والذال والزاي والشين والضاد والظاء، يعني ما فيه نقط يقال له معجم، وما لا نقط فيه يقال مهمل. متشابهان مثل الحاء والجيم والخاء متشابهة، لكن بعضها معجم وبعضها مهمل. نعم. قوله لا بأس به إلى آخره، يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح. أي بشرط الإصلاح، والإصلاح لا يكون متضمنا لفساد الدين أبدا. أي شيء فيه فساد الدين لا يكون إصلاحا، إلا على منهج المنافقين، مذهب المنافقين، يعني حين يزعمون أنهم مصلحون وهم في الحقيقة من المفسدين. يعني كل شيء يترتب عليه فساد الدين ليس إصلاحا. فساد العقيدة، فساد التوحيد، هذا كل شيء يترتب عليه هذا فساد العقيدة، فساد التوحيد، فليس إصلاحا، وإن سمي إصلاحا وإن مدح. الممدوح ما مدحه الله ورسوله، وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. هذه قاعدة عظيمة، الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. جاء شاعر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أعطني، فإن مدحي زيد وذمي شيء. هذه عادتهم في الجاهلية. نعم، الشعراء والمداحين يعني يتجاوزون الحد ويغلون. فقال: كذبت، ذاك هو الله. لما قال له: يا محمد أعطني، فإن مدحي زين وذمي شيء، قال: كذبت، فإن ذلك هو الله، يعني الذي مدح زين وذم الشيء هو الله. فالممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. نعم. يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح، إنما ينهى عما يضر. وهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو من السحر أم لا. فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر فلا يظن به ذلك، بل حاشاه منه. لا ويدل نعم هذا صحيح، يعني الاعتذار أو الكلام التوجيه، يعني كلام ابن المسيب وحمله على المظنون به هو الأولى. ويدل على ذلك قوله إنما يريدون به الإصلاح، فأي إصلاح بالسحر؟ بل كله فساد وكفر، والله أعلم. نعم، ماذا ذكر الله عز وجل؟ ما جئكم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أي إصلاح في السحر؟ نعم. قال وروي عن الحسن رحمه الله أنه قال، والحقيقة يعني السحر قد يحصل به مراد دنيوي، لكن لا يحصل هذا المراد الدنيوي إلا بفساد النصيب في الآخرة، بفساد الدين. نعم، وأي فائدة، أي فائدة فيها؟ هذا الخسار كله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. إذا فقد الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، إذا فقد هذا فهو في خسار. نعم، فكيف إذا كان يعني ارتكب ما يضر الآخرين؟ نعم. قال وروي عن الحسن رحمه الله أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد بغير إسناد، ولفظه لا يطلق السحر إلا ساحر. وروى ابن جرير في التهذيب من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه، فقال هو صلاح أو إصلاح. هنا نسخة إصلاح. قال قتادة وكان الحسن يكره ذلك، يقول لا يعلم ذلك إلا ساحر. قال فقال سعيد بن المسيب إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. هو في الحقيقة يعني كلام الفصل في هذا أنه إذا أطلق عنه السحر ولم يترتب على هذا الإطلاق شرك، ما ترتب عليه مفسدة، فهذا من النشرة الجائزة. يعني إذا كان هذا الذي يطلق عنه أي نعم لا يطلب من هذا المسحور أن يشرك، الغالب أنهم يطلبون منهم أن يذبحوا فيسا أسود أو طليا مثلا، يذبح ذبيحة لابد حتى يستطيعوا إخراج هذا العمل وحتى يستطيعوا إخراج هذه النشرة، ثم يخدعه ويقول اذبحها وسم الله عليها، لكن المقصود هو التقرب إلى الشياطين الموكلة بهذا السحر. وتأتي يعني حدثنا عن بعضهم أنه يأتي بهذه الذبيحة ويوجهها نحو الدفن كما يزعم، فتشفك الدم أو ينهر الدم على هذا المحل، هذا الموضع، وهو الخبيث يقصد التقرب للشياطين حتى لا يؤذوه عندما يخرج هذا السحر وينشره في صحن أو نحوه مملوء بماء، أي نعم يحلله وينشره. على كل حال هذا من عمل الشيطان، ويعني ما لا يحصل إلا بشرك هذا لا يجوز، حتى وإن خسرت حياتك الدنيا يعني تصبر وتحتسب أمرك أو تفوض أمرك إلى الله وتحتسب يعني ما أصبت به عند الله سبحانه وتعالى وتصبر عليه، أفضل من أن تشرك، أفضل من أن تشرك. ولا يقال هذا ضرورة، لأن من صبر واتقى الله عز وجل واجتنب معصيته عوضه الله خيرا وجعل له من أمره يسرا ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن المسألة تحتاج إلى يعني إيمان، تحتاج إلى تفويض إلى الله عز وجل، والله المستعان. يعني هذا ما يوفق له إلا موفق. إذا لم يرزقنا الله عز وجل بالطاعة فلا خير في رزق يأتي بالمعصية، وكما في الحديث القدسي إن روح القدس نفث في روعي، هو حديث نبوي ليس حديثا قدسيا، عن النبي صلى الله عليه وسلم نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالرزق والأجل وكل هذا بقدر الله عز وجل، وليس في الوجود من يفعل بإرادته إلا بإذن الله، يعني ليس في الوجود من يفعل بمشيئته وحده إلا الله. فإذا أصيب المرء بمرض أو أصيب ثم بذل وسعه بالمشروع ولم يجد إلا المحرم فليقف، تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام، ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. هذه نصوص نبوية تحسم الموضوع، وينبغي الإنسان أيضا أن يصبر وأن يعزم ولا يطاوع. يعني فعلا المريض دائما يتعلق بالأهداب ويتعلق بالأشياء الضعيفة، ربما إذا قيل له حتى في المحرم شفاؤك ربما يتجه إليه، لكن ينبغي أن يعتصم بالإيمان وأن يستعين بالله ويستعيذ به ويسأله أن يقسم له من خشيته ما يحول بينه وبين معصيته. نعم. قوله عن الحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار بالتحتانية والمهملة، البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه إمام فاضل من خيار التابعين، مات سنة 110 وقد قارب 90. قوله قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور. نعم. وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا جائز. هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب أو على نوع لا يدرى هل هو من السحر أم لا. وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة فإنه محمول على ذلك، وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية وليس في كلامه ما يدل على ذلك، بل لما سئل عن الرجل يحل السحر قال قد رخص فيه بعض الناس، قيل إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده وقال لا أدري ما هذا، قيل له فترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال لا الإمام أحمد رحمه الله، ويقول يعني إنما نقل عن الإمام أحمد لما سئل عن الرجل يحل السحر قال قد رخص فيه بعض الناس، لكن لما فصل له بطريقة غير معروفة أنكرها وقال لا أدري ما هذا. وهو الذي روى الحديث أن النشرة من عمل الشيطان، فكيف يجيز هذا النوع من النشرة؟ وإنما الذي أجازه هو النوع المباح بالرقى الشرعية والأدوية المباحة فقط. أي نعم. والسبب يعني في الاختلاف هو أن لفظ النشرة لفظ مجمل مشترك، يحتمل النشرة المعهودة في الجاهلية وهي المشتملة على الشرك، أي نعم، ويحتمل النشرة بالقرآن وبالرقى الشرعية والأدوية المباحة. فعلى كل حال لا نستطيع أن نقول أن ذم النشرة مطلقا أو نمدحها مطلقا، ولا أن ننفيها مطلقا أو نثبتها مطلقا، بل الممدوح ما كان مشروعا منها والمذموم ما كان خلاف الشرع، يعني هو الذي هو من عمل الشيطان ما خالف الشرع، والذي لا بأس به ورخص فيه هو الذي أي نعم بالمشروع هو المشروع. نعم. قال ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ. أحد صفات النشرة، أقول أحد صفاتها الجائزة. نعم. عليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم تصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نعم أظنها. نعم. نعم. الآية التي في سورة يونس. نعم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته. أي نعم. إلى قوله ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. نعم. وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا. أي نعم. إلى آخر أربع آيات. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، إلى أربع آيات، إلى آخر أربع آيات. نعم. وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه ولا يفلح الساحر حيث أتى، من أي جهة ذا لا خير فيه ولا مصلحة فيه، ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لهذا من يعني أغوته نفسه واشتغل بشيء من هذا تجد أنه أفقر الناس وأحقر الناس وأذل الناس. أي نعم. فصدق الله إنما ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه ثلاث حسوات. القواقل، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذه القواقل، قواقل جمع قل، التي فيها قل، مثل الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل الحي على حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم، وهكذا. ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. إيه نعم، هذا عام، يعني إذا اغتسل به يذهب عنه كل ما به، وهو جيد بالذات، يعني خصوص للرجل إذا حبس عن أهله. شيخ سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه قال إن هذا مجرب، إنه جرب ووجد يعني أنه نافع. إيه نعم، لما ذكر هذا الأثر إيه نعم وقال هذا مجرب وهو نافع رحمة الله عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عندنا في السودان كثير من مشايخ الطرق الصوفية يرقون الناس بفتح الكتاب وسقط السبحة، وهو يزعم بأنه يعلم الغيب ويعالج هذا الأمر، فما حكمه؟ هذا كاهن يا شيخ، هذا حتى وإن كانوا كثر هؤلاء كهان، الذي يفتح الكتاب مثلا وينظر في ما يصادفه في الكتاب، إن كانت آية يعني آية فيها فأل تفاءل، وإن كانت آية فيها وعيد تشاءم، أو على أي طريقة أخرى. أي نعم، أو نعم، أو سقط السبحة إذا مثلا سقطت واتجهت أو كذا. على كل حال، مثل أيضا من يحمي الماء أو من يضع الماء في قدر ويحمي الرصاص المذاب فيصبه على الماء، ثم يتجه الرصاص اتجاهات متعددة وعنده خيال واسع يعبر عن هذه الاتجاهات بما يريد أن يوهم به هذا يعني المستأثر له ويصدق على هذا. هذا كله من الكهانة وكله من الدجل وكله من العرافة، وزعمه بأنه يعلم الغيب هذا كفر أكبر. لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. أي نعم، فهؤلاء يا أخي إذا صار يزعم أنه يعلم الغيب يدعي علم الغيب، هذا نعم نسأل الله السلامة، يخشى. هو لا شك أنه كفر، لكن ربما يرتقي إلى أن يكون طاغوتا أو من رؤوس الطواغيت، لأنه يعني يدعو إلى عبادة نفسه. هذا يسأل على التولة، لكن لا أدري بقية الكتابة من صاحب هذا السؤال. تولة تقرأ ما كتب. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يحترق الشيطان أو الجن بقراءة القرآن، وكيف يحترق؟ الجواب نعم، وقع القرآن عليهم أشد من النار، يعني حينما تقرأ القرآن عليهم وتنفث على المصروع على يعني الذي تخبطه الجن أو دخل فيه، الجن يدخل في جسد الإنسان، يجري من ابن آدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو يعني يلابسه. فإذا قرأت عليه القرآن وهو في حالة التلبس، فإن وقع النفث بالقرآن والقراءة على الجن كوقع النار عليه، يحترق بها لا شك. أي نعم، والشيطان من النار والقرآن نور، فبهذا النور تحرق ظلمة الشيطان. وهذا ذكره المحققون، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، حتى أن ابن القيم ذكر قصة، وهو أن بيتا ذكر أن فيه يعني من الجن من يسكنه، فصاحب البيت أحضر ماء ونفث فيه، قرأ آيات من القرآن الكريم ونفث في هذا الماء وجعل يصبه في زوايا البيت، فسمعهم يتصايحون ويقولون أحرقتنا دعنا ونخرج. أي نعم. أما كيف يحترق أو كذا فهذا يعني أمر من الأمور المغيبة، يعني كيفية الجن على خلقته لا نستطيع أن نراها. أي نعم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الغاضب حينما يحس بجمرة في قلبه، أليس هذا من الشيطان؟ أليس هذا من الاحتراق؟ فهذا الإنس لو حكم عليه بأنه كافر أو بأنه كذا أو بأنه كذا، أليس في هذا ما يعني ما يجد به ألم ويجد به عذابا أشد من عذابه في مس النار؟ فكذلك الجن المخالف إذا قرأت عليه القرآن تسلط عليه بهذه القراءة فيصبح وقع القرآن عليه أشد من إطلاق النار عليه، وهذا شيء يعني معروف وقرره المحققون من العلماء ولا ينكر. وكوننا ننكر الشيء، ننكر مثل هذه الأمور بمجرد يعني مقتضيات عقولنا القاصرة لا ينبغي. التولة تكون من آيات القرآن ثم تلقى على المريض، هل يجوز هذا؟ ليس هذا هو تعريف التولة، ليس هذا هو تعريف التولة. تعريف التولة شيء يصنع، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، فهذا هو الذي يعني يسمى تولة. وإذا كان يعني يعتمد على الباطل وعلى التمويه فهو الذي من الشرك، أما إذا كان بحق فهذا من الإصلاح، وضده الصرف. ولعله يعني التميمة التي تكتب على كاغد من آيات القرآن ثم توضع على المريض أو على الطفل، فهذه كرهها ابن مسعود، يعني التميمة الشيء اللي يعلق المعلقات سواء كانت من القرآن أو من غيره سدا للذريعة، فهذا يعني هذا ممنوع، وهو الصواب. ابن مسعود وأصحابه يعني يرون منع هذا سواء كان من القرآن المعلقات والتمائم، يرون منعها سدا للذريعة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن من باب أولى. أما التولة التي يعني تعرف بأنها شيء يصنع، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو يحبب الرجل إلى امرأته، الزوج إلى امرأته إلى زوجته، على كل حال هذا الذي يصنع هو لا يشارك الله أحد في فعله، لا يشارك الله شيء في فعله، لكن قد يتوهم بعض الناس في مثل هذه الأمور، فإذا حصل هذا الوهم فهو فساد في العقيدة، ينبغي تصحيح العقيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما معنى قول الشارح ثم يحسو منه ثلاث حسوات؟ هذا ما قاله الشارح، هذا نقله الشارح. نعم، نقله الشارح من كتاب وهب بن المنبه. ثم يحسو، الحاصل أن تريد معنى يحسو منه ثلاث حسوات، يشرب منه ثلاث شربات، يعني كما تشرب من الإناء تشرب يعني حسوة، يعني تسمى جغمة أو كذا. أي نعم، فيحسو منه ثلاث حسوات، لا ليس مع أنه يستكمله. أي نعم. ثم يغتسل به، يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به، يحسو منه ثلاث حسوات أن يشرب منه ثلاث يعني ثلاث مدقات كما يعبر عن يعني حسوة اللبن بالمدقة، ولو على مدقة من لبن. وهل يمكن أن ننفق زكاة مالي على أولادي؟ لا يا أخي، أولادك فروعك وأصولك ما ليسوا مصارف لزكاتك الواجبة عليك. إيه نعم، هذا إذا كانوا محتاجين للنفقة فينظر. إيه نعم، هل تتعين عليك أو على كل حال إنما زكاة مالك الواجبة ليس لا يعني لا تصرف على فروعك ولا على أصولك. يجوز للمرأة إظهار صوتها بالتلبية للعمرة إذا كان عندها أجانب؟ لا ينبغي، إذا كان عندها رجال يسمعون صوتها فلا يجوز لها. هل تقصر صلاة المغرب؟ ما تقصر صلاة المغرب، صلاة المغرب بحالها ثلاث ركعات للمسافر يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل مشلول في قدمه فلا يستطيع إلا أداء العمرة بحذائه المخيط، هل يجوز؟ الحذاء يجوز لبسه ولو كان مخيطا ما دام أنه أسفل الكعبين. أي على كل حال هذا أنا أبقول شيء أوسع، يعني هذا المريض إذا كان حذاؤه فوق الكعبين وهو محتاج له فيجوز له ذلك. أي نعم نعم يجوز له، لكن أريد فائدة أخرى، أن الحذاء إذا كان أسفل الكعبين حتى من لم يجد الحذاء من لم يجد النعلين يلبس الخفين، وهذا نسخ كما في نعم. يقول أنا رجل كل يوم أجد أمام باب منزلي عمل مثل البيض وبعض المياه والخلطات السحرية، فما العمل؟ أعرض عن هذا يا أخي، أعرض عن هذا ولا تهتم له فسوف يزول. هذا شيطان يريد أن يستفزك بمثل هذه الاستفزازات حتى يعني يصل بك الأمر إلى الوسوسة، لكن أعرض عن هذا واعتمد على الله عز وجل ولا يضرك، و يعني داوم على الورد في المساء وفي الصباح، قراءة المعوذات، قراءة قل هو الله أحد، أي نعم الله الصمد، والمعوذات المعوذتين، و يعني تعتصم بالله عز وجل والله سبحانه وتعالى يعيدك. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.